فاحنا قلنا اول حاجه مكانها قلنا اللي هي اوبن لايت ميديا الخاص اه قيمه الاجر القيمه الاجر القيمه الخاص بتاعتها هي فوق المهندس كمان بتبتدي فين؟ بتبتدي عند السيرفر رينج او الديب رينج ودي ده هنوصفه كمان دقيقتين بس كان عامل تفصيل كمان دقيقتين بناخد السيرفر رينج بنتكلم عليه لوحده لكن هي بتبتدي فين؟ هي بتبتدي عند السيرفر رينج وبتمشي تمشي ثاني اتجاه داون فورورد ميديالي اه طبعا تبقى نازله لتحت ولقدام انها بتبتدي من الاكستيريور بارت اوف الدينا دور هو بتطلع من الدينا بارت فبتمشي لقدام وطبعا بتمشي ميديال و انتيريور وداونورد يبقى الكورس الكورس بتاعها مش داونورد وميديالي وانتيريالي والطول طولها قد ايه؟ بتمشي في الكورس ده بطول قد ايه؟ 4 سم يعني في الاخر كلها حاجه قصيره جدا طولها 4 سم انا كنت عاوزين تقولوها بالانشز ده غلط غير معلوم في مخي يبقى 1.5 انش هتبقى حاجه 1.5 انش لان الواحد طبعا بيقول بالسنتيمتر اكتر من انشز تبقى بتخلص فين؟ بتخلص عند السنة دي واحنا بنتكلم عن السنة دي كمان 200 لوحده هناخد السنة دي نتكلم عليه هو السنة دي كل واحد لوحده وهنرجع للفاريشن بتاعنا دلوقتي هو ايه اللي جواها؟ هنتكلم على المين السنة طبعا كمان هو المين انه في مين قلنا في مين لكن المين هو انا المين هو انا كمان الجول والايه جوانا نيرف بالظبط قلنا ايه جوانا نيرف بتاعت الناس اللي بيروحوا والدم الكونتاكتر كور بتحطها في الحقيقه مش جوه الكور جوه على الكور يعني ايه جوه الكور اللي على الكور يعني انفستر بتحاول يحط الكور ولا لا فاذا كان اذا شايف مش انفستر بيقولوا عليه جوه الكنال بس بره الكور اذا كان انفستر بتحاول يقولوا من جوه الكنال وجوه الكور هم بيقولوا ان هو اون ذا كور on the core not in the core on not in بس احنا لما قلنا الكونتنت اوف الكور ذكرنا الدم الثلاثة نيرف والدم الكونتنت بس ما هواش سبيكينج ولا الكونتنت الكور قلنا فيه له ثلاثة كفرنج قلنا له ثلاثة نيرف ثلاثة بسلز ثلاثة هارت جانب ثلاثة ستراكشرز البالز والليمفاتكس والكونتنت كومبلكسز والارض الجراز والفستيكل الارضي والكينوستاليك ارضي والكينوستاليك نير والديني انجوينال والاوتونوميك والثلاثه كفرنج والبستيج بتاعت اوبتريتد كونتاكت الفاجينال لازم بقى نتكلم على الريليشن اللي هي الرول لو جينا نتكلم على الفانكشن طبعا الكلام معمول في التكنولوجي كور لكن ازاي الكلام من ناحيه الفيجن في المنطقه ازاي بتبقى provided mechanisms that prevent the radiation فده دول حاجتين اللي عاوزين نتكلم عليهم اللي بجد يعني الفاريشنز قلناها امبارح قلنا ازاي في الولاد الصغيرين في الاطفال الكلام بتبقى انتروبوسيري ستيت لما الواحد بيكبر غالبا بيستوعب بيسك مين الديفرنشال جاست بتبتدي تمام تعمل كده دي كانت كده بقى بس في الولاد الموجودين ولاد التدريبين بيبقوا التو رينج بيبقوا قدام بعض السنة رينج قدام والسنة رينج ورا والسنة رينج على نفس اللاين نفس اللاين نفس السيريال قلنا الابلكيشن بتاعت المعلومة دي ان الواحد لما يعمل هيرني ريبير او هيرني اوبريشن اللي هو ولد صغير لغاية 6 سنين بيفتح انسيجن على السنة رينج ويعيد يلاقي كتاب ويفضل يرجع معانا ورا من غير ما يفتح الصوره دي تاخد الروبوت الكلام تبقى انت سيريال تبقى انت سيريال قلنا طبعا في الستات قلنا في الستات ان الكور مش موجود فبدل الكور دي جوه الرام ليجمنت وفي كده الرام ليجمنت لا يمكن رول في الناس بتدين بوزيشن اوف ديفرنس لكن طبعا الصدر الامبورتنت اهم في الستات الكور من المين عشان كده في الستات لما بيجي لهم جوان الهرنيير وعلى فكره حتى في الستات الانجوان الاكثر من الفيمورال يعني الفيمورال تيجي في الستات اكثر لكن الستات يجي لهم الانجوان الاكثر فلما الست اللي جالها يبقى الدنيا تبقى الضغط اسهل، تبقى اسهل من العادي لانه اسهل للراجل اللي بيبتسم لازم الواحد يقص الجوانب قصدي يقص الراوند جبن ويقفل الكمال. لان الستات النقط دي بالكمال، الراجل بيجيب بالكمال فور ذا فور، لكن الستات لا. تعالوا بقى نتكلم على الريليشن، احنا اوريدي قلناها من امبارح بس تعالوا نرجع نعملها. فنرسم الرسمه بتاعتنا اللي هي الثالثة المصورة دي، ويبقى أول ليه تقابلنا بالنص الزية اللي نحن نستعشر تعمل الوارد اللي جنب دي رسمة اللي عطينا من الجنب عاملين المرة مشكلة ولا ومسكة اللي بقى مسكة في التشالات بتاعت الصاري وتيجي فوقها في فوقها الكتير دي وفي وراها على ليفل اعلى الترزيرتس، ويبقى هنا هنحط الفور ونحط عليه الجوان النيرف، وهنا هنحط الخشبه الترزيرتس، وبعد كده يبقى هنا في 3 بيرزونيل فات، بعد كده هنا يبقى في بيرزونيل بالفيسترا. اوكي فتبقى هي الحته دي، الحته دي هي الجوان الثمان، الحته دي هي الجنون الثمان، ويبقى البوم بتاعتها او ريليشنز او سراوندينج بتاعتها تبقى قدام، هيبقى قدام في السنة دي تاخد روم مش كده ولا ايه؟ ايوه وورا في كشف الرسالة، وفوق في الارتر فايبر بتاعت الانترنت الكونفرتر على ليفل مختلفة، وتحت الى الدور اللي هي المضان الليجمنت، فهم دول الباوند بتاعتها باي نيكي ما عندهمش اي مشكلة. السنر دي تكون روزز قدام ثرو اوت ثرو اوت كمان، والفشل الرمز الثالث قدام ثرو اوت، والفلور ديجون الليجمنت ما فيهاش اي كلام، والروف هم الارشن فايبرز اوف انترنال اند ترانزفيرسز، انترنال بينج ات لو ليفل مان ذا ترانزفيرسز. ده انتوا عارفين من الرسمه، الواحد يرسم الرسمه ويقول الباوندري ما يقعدش يفكر هم ايه، يرسمها ويطلع منها. الفكره بس ان الرسمه لسه موجوده، انه لو الوان اللي جنب ده ايه؟ ادي الوان اللي جنب، وادي دي الاسيسمنت سباين، وفي الكيوبيتل طبعا ده بعد كده هيتم الكلاس، وده الديب سينثيسز، وانا طبعا هيبقى فيه الاوكيليتر فورال ما لناش دعوه بيه دلوقتي. وهنا عندنا السنرينج بس مش معدي قوي الناحيه الثانيه كده، هو هيقف هنا بس شكله كده مش حلو. فده بيصير بيك اكون روزز، وادي الفايبر بتاعته. امبارح كانت كارل ومروه معانا، كان عندنا جوان الدنيا بعد الظهر كده الساعه 3، وشافوا شويه اناتومي مش عارف حاجه ولا لا، بس شافوا اكيد شويه اناتومي. بعد كده لو فتحنا ده، لو فتحنا اللي بيصير بيك اكون روزز وقطينا الرينج، هتعرفوا مشكله؟ لا مشكلة في الكلام اللي هنقوله ده رينج. ففتحناه وقصينا الرينج، فاحنا كده لقينا ان جوه ايه؟ مكانها ان جوه اللي هو التنام كده، احنا فتحنا اللي هو التنام ولقينا جواه. لو كنا بنتكلم على ولد صغير ما كناش محتاجين نعمل الفرجة دي، لان جوه التنام كانت تبقى فين؟ لورا على طول. لكن الراجل الكبير او الاذر يعني او حتى الادوليسن يقول لك كان البلد اوبليك، لكن في الصور كانت راجعه لورا، ففي الصور ما كناش محتاجين نعمل الحركه دي، لكن احنا بنتكلم عن حد كبير. ففتحنا ورينا النقطه اللي احنا رسمناها امبارح، قالوا بس دي نفس الخطوات عمليه يبان بيننا الاوبرتيف هي هي اللي احنا بنقولها دي. فهنفتحها وهنبص الرينج وهنشرح خالص، بس لو التسهيل. هنقوم نلاقي تحتنا الانسان الرغيف طلع كده طلع من الضباب او حتى من السوبر الريك اللي طلع حتى غاف اكتر شويه من اللاتر سوبر دول الفايبر بتاعه مين دول؟ دي الانترنت بالظبط. ونلاقي هنا ده مين ده؟ فتحنا ده الكوبرنج اللي هم هنا لقوا اثنين لانهم هنا لسه جوه الكنان فنلاقي اثنين كوبرنج لو كنا بره الكنان يبقى في ثلاثه بس جوه الكنان يبقى في المختلف والانترنال واللير اللي على الكور دلوقتي اللير اللي على الكور دي مين؟ اللي شايفينها قدامك في المختلف لان هي اللي بره الانترنال دي جواها وده الكور ده اهو هنطلعه باسم هنحط اسم وراه ونعمله ديليفري هنديليفري الكور من مكانه تعالوا كده نرسمه نشد على جنب هنمسحه ونقوم شادينه على جنب اهو اهو الكور ده اهو طلعناه على جنب اهو ده الكور طبعا فوقه مين؟ فوق مين؟ ايه المعنى ده؟ الكور هو زي الساك والكور كان لو عنده هرنيا وكبر بس المشترك هو الانترنال لكن عليه النيرف والنيرف احنا مش عاوزين نقطعه او على الاقل مش عاوزين نلسعه ولا نربطه مش عاوزين نخش عليه بقى الترنال ونربطه لو عملنا كده احنا هيجيله ايه؟ هيجيله نيورانجيا يعني نيورانجيا فيها واحد يجي يربط نيرف هيوجع قوي ممكن نقصه احسن نقص طبعا احسن حاجه ما نعملوش حاجه للبروتكت لكن لو كنا نقارن بين نعمله دايتيرمي ولا نربطه ولا نقصه يبقى نقصه احسن لكن لا احسن نسيبه خالص طبعا في حاجه كده عملنا ديليفري الكور كده الكور اللي هو ده شد ليه يبقى بقى ايه ورانا بقى عندنا الفشل كونز الثالث بس مش بس كده احنا كمان نبتدي نشوف الكونجوينت اندون اللي هو الجونيور ما بين الانترنال بنترال فيرسس الانترميديال بارت هو النقطه كده يبقى دي فشل في الثالث وبعد دي الكونجوينت اندون يعني ان اذر وورد كتير هور وكمان كمان البوستير وورد جوان الكنال معمولة من فشة ترانزفيرتال تو اوت مصطفى انت معانا ده بقى مهمة وظريفة قلنا دي متصنفة من 10 طب الكونترول تندم يشال البوستير وورد من الميديا بارت انتوا لو تفتكروا الارش بتاع الكنال دي مش بيعمل كده قلنا هو بيعمل كده يقول هو معروف يعني معروف ان في اللاتر بارت بيبقى قدام في الميديا بارت بيبقى بوستيريور وهي دي الفكره معموله ليه؟ لانه في الميديا بارت اوف ايوان الكمال ذير ذا ويكنس ان الانتيريور وول اللي هي ايه؟ اللي هي الرينج فتبقى البوستيريور وول مش قويه الانتيريور وول ضعيفه والبوستيريور وول تبقى دبل طب لو جينا في اللاتر الباس هنا في الانترنال رينج على فكره في الانترنال رينج ده في البوستيريور وول ولا في الانتيريور وول؟ الانترنال رينج ده فورم في الفاشا ترانزفيرتال فيبقى فورم في البوستيريور وول فالبوستيريور وول اللاتر باس ويكن ضعيفه ثم الانتيريور وول لان الانترنال ديك هنا طالعه لقدام تبقى قدام عايز تقعد وعايز ترجع ورا بس بتبقى بالنسبه لفتره الرومان الكمال الانتيريور وول معموله مش بس بالستروبيك الاستروبيك وفي كمان لا مش بالكونجوين كاندو بالستروبيك بالكونجوين ده هنا بس لكن ده هنا الاستروبيك فبيقولوا وير ذا بوستيريور وول از ويك وير ذا بوستيريور وول از ويك البوستيريور وول دي فين؟ في الدي برينج باللاترال كانت البوستيريور وول معموله من ايه؟ معموله من فشل تمثالي طول الوقت فشل تمثالي دايما موجوده فوير ذا بوستيريور وول از ويك باي دي انفيرنال رينج اللي هو لاترال دي انتيريور وول از دبل هو المصير الرول معمول الفشل مثلاً ثرو اوت والانتير رول معموله من سنه دي ثرو اوت لكن في اللاتر الفار اللي هي فيها الرول اللي ورا ضعيفه الانتير تبقى اثنين تبقى اكسترنال وبيك ومعها ايه؟ الانترنال بعد كده ترجع تارش هو الكور وتعمل له الروف وترجع روف اوف ذا كلام ترجع وراه فين ثاني جزء؟ الميديال اللي هي الانتير وول فيها رايحه بالسيلرين تبقى تصير وول هنا تبقى دبل في المكان ما الانتير وول ضعيفه اللي هو الميديال تصير وول اثنين ومكان ما تصير وول ضعيفه اللي هو اللاترال الانتير وول اثنين انتوا معايا انا مش فاكر فيكم قوي قوي النهارده بالذات اوكي طبعا لو حبينا نكمل العمليه هنا طبعا هنعمل ايه؟ احنا عاوزين نطلع ستاك فتقولنا نقوم ساكين ايه اللي انا هنفتحها دي؟ تريمونتريك نلاقي تحتها انترنال بالكورنيك فاشن نفتحها نشوف الكور كونتنت والستاك والستاك يبقى ايه بالنسبه للسكر الارضي والفين والليمفاتيك قدام بالظبط الانتستس فكل حاجه جايبها وراها وهي بتزق البيتونيه قدامها فيبقى الستاك لازم يبقى قدام كل حاجه يبقى قدام كل الحاجات دي قدام ولاترال لان هو عامل كده هيبقى عامل كده فيبقى انترو لاترال مش هيبقى كده لانه مش كده هو كده فيبقى انترو لاترال فراح يجيب الستاك ويفضل يسلكه لغايه ما يوصل دي فين الناس اللي هي عند الانترنال رينج ومفضفض الفندس ورجع قدام والترانسكريبشن كان هناك ويقص الستاك يبقى كده خلص العمليه اللي هي بتاعت الايه؟ النيوتن يبقى لسه بقى هيجي فصل طبعا دي قصه مش هتكون النهارده خالص مش مكاننا النهارده احنا بس بنبلاي عشان الاوبر لكن طبعا لسه مش مكاننا هيجي فصل هيجي فصل دي لها ساعتين مش لا يعني خمس ساعات اربع ساعات كده لا مش هتتكلم في الكلفته دي اوكي فتعالوا كده نشوف احنا عملنا ايه قلنا الايجوان الكنال مكانها فين؟ قلنا بتبتدي فين؟ ولسه بتتكلم عن رينج، قلنا ماشيه في انهي اتجاه؟ ماشيه في طول قد ايه؟ وبتطلع فين؟ وجواها ايه؟ وقلنا بتبالي ازاي؟ وقلنا علاقاتها ايه؟ او الوول او السراوند او الباوندري قلنا انه فوق السقف بتاعها ثابت حاجه واحده اللي هو الايه؟ الارش فايبرز هو انترنال وعلى ليفل اعلى شويه كونفرت وقلنا ان الفلور بتاعتها ايجوال ليجمنت مع حاجه كده ثانيه اللي انا بعدين لكن الفلور بتاعتها اساسا بيبقى ايجوال ليجمنت والانتيريور وول بتاعتها سهل قوي بتصير ديك في كل الكلام لكن في الحته اللاترال تبقى معاها انترنال ليج انترنال مش كونفرتر الكونفرتر عامله ايه؟ طلع لاترال قوي طلع لاترال قوي تبقى الايجوان الكلام مش موجوده لما قلنا الايجوان الكلام موجوده بس فوق الميديال هاف فوق الايجوان الليجمنت فالكونفرس طلع في اللاترال كيرف ما بقاش موجوده فيبقى الانتيريور وول في اللاترال بارت معموله من السيرو دي زائد الانترنال والبوستيريور وول معموله في الميديال بارت من فشل ترونسال طبعا ثرو اب لكن باي ايه؟ ده الكونجوين تندو الكونجوين تندو ده ساعات بيسموه فارس جوانال بيسموه فارس جوانال اس اي ال اكس الجوانال دايما الجوانال كده بيسموه ساعات فارس جوانال وطبعا على قد ما بنوصفه كل شويه انه كونجوين تندو كونجوين لكن هو في الحقيقه في الاغلب بيبقى فيه مصدر مش فيوز conjoined the fusion بتاع الاكسترنال والكونفرتر بالميديال بار. When they already arched above the cone and they are now in. Where are they now? بعد ما كانوا فور كونز واقفين وراء يعني الاكسترنال اللي هو كان قدامه بس فور قدام الكونفرتر وراء. الارش اللي احنا قلنا عليه كتير قوي وبالتالي كده احنا we are done with the relation the content. يبقى عاوزين نتكلم شوية على ده قبل الفانكشن. عاوزين نتكلم على ال beginning and the end اللي هم هي يعني هو هنتكلم الأول عن external range. هنتكلم عن تفاصيل الاكسترنال range. عاوزين نعرف مكانه، عاوزين نعرف شكله، عاوزين نعرف بيعدي ايه، عاوزين نعرف اذا كان هو اي سبيشال فيتشر. وهنعمل كده بالضبط مع الانترنال رينج. هنعمل كده بالضبط مع الانترنال رينج. احنا اتكلمنا عن الكلام اولموست دان، بس دلوقتي عاوزين نتكلم عن البيجيننج بتاعه. هنمسح الكلام ده تاني ونقوم راسمين الرسمه بتاعتنا المشهوره قوي دي بتاعت الدروينج اريا. طبعا ده رينج ستراكشر للدروينج وفيجوال اليجبل. ويبقى ادي الرينج اللي هم بيقولوا عليه اللي هم بيسموه الاكسترنال رينج. بيبقى مكانه فين ده؟ ده رينج في انهي لاير؟ بيبقى مكانه فين؟ بيبقى مكانه زي ما مرسوم كده. قبل ما نقول مكانه لازم نقول شكله عشان على حسب شكله هنقول مكانه. هو بيبقى عامل زي ما يكون تراينجل. بيبقى عامل زي ما يكون تراينجل. لو بيج من العظم ولو اثنين ضلوع تانيين من السوفت تيشرز اللي هو بيمثلوا فيه. فالبيز بتاعه بيبقى كده كلاش بيبقى ميديال للكيوبرتل. بيبقى ميديال للكيوبرتل. البيز اللي هو كده كلاش بيبقى ميديال للكيوبرتل. اما طبعا التو اذر هم اسمهم ايه دول؟ انا نسيت اسمهم ايه دول؟ كرورا. لا كرورا بس في التراينجل اسمهم ايه بيز واسمهم ايه دول؟ الاذر سايد ولا الاذر سايد بتاعته اللي هم بيسموها ذا لاترال كراست ذا ميديال كراست ولو ايبكس. والايبكس بتاعه بيبقى زي ما هو مرسوم بيبقى لاترال للكيوبرتل. ايه؟ الايبكس بتاعه بيبقى لاترال للكيوبرتل لكن البيز ميديال للكيوبرتل. وطبعا لو لاترال كراست قصيره ولو ميديال كراست اطول. والكوره بتاعته ممسوكه ببعض ممسوكه ببعض ايه؟ انتر كورر فايبرز شويه انتر كورر فايبرز. يبقى ده حكايه الاكسترنال رينج. اوبن فين في الاكسترنال فيكا في الميروزز؟ فين في الاكسترنال فيكا في الميروزز؟ في اللور موست ميديال بار. Such that because it's triangular its base is bony and its sides are external deep muscles. Located such that its base is medial to the cubicle and its apex is lateral to the cubicle. ده هو مفهوم ده. ولو كان هو triangular هو apex. الابس مكانه فين؟ lateral to the cubicle. في intercrural fiber. السايد بتاعته اسمها الكورة. ذا lateral cross and the medial cross. طبعا ده البيت اللي هو معمول من العظم. والكرس طبعا اللاترال ده مش شكله قصير والكرس الميديال بيبقى اطول وشكله عامل كده. بيبقى ده الاكسترنال رينج ده مكانه ده شكله يطلع ايه؟ سبلماتيكول ده كور وهو طالع منه يديله الاكسترنال سبلماتيك فاشن. يديله الاكسترنال سبلماتيك فاشن بتبقى لازقه في الايدجز اوف رينج. اوكي؟ هو طبعا ايه السبيشال فيتشر بتاعته؟ له سبيشال فيتشر كده انه يجي من وراه الحته اللي وراه تطلع شويه فايبرز كده تعمل كده ورا الكور كمان. هي الخليه الإيمان الثاني ويقولوا عليها the reflected part of the إيمان الثاني وساعات يسموها the posterior cup مش باي باي بس الإيمان الثاني كده وتلاقيها كأنها معامل reflection جات طبقة هنا وبقت reflected طبعا هي ولا reflected ولا حاجة هم شوية weak fibers طالعين من السلسلة من الروبرنس ماشيين ورا البول ورا البول وناحية الميدل لاين زي ما نرسمهم وساعات بيقولوا عليها لا بيسموها بوستيريور كاتش طبعا ان في لاترال كاتش او ميدل كاتش بيقولوا عليها ساعات بيسموها بوستيريور كاتش ويبقى ده كل ما انتم محتاجين تعرفوه عن السيرفينج مكانه فين وشكله عامل ازاي ومطلع عليه وبيتهم فاشلة هي حاجة البوستير كاف اللي بيقول عليها بريفلكت بارت ثم بريفلكت بارت اللي يمان اللي يمان ويبقى نيتلي كان هم مسكين ده نفتح الكلمة دي ونكتب مكانها internal طبعا internal او الديب وهتبقى نفس الحاجات احنا عاوزين نعرف عنه احنا عاوزين نعرف عن الاسلام نفس الكلام نفس النقط اثناء عن ال عن السيرفر لينك بس طبعا هنمسح ده ونحطه ان هو موجود في اللاير الثانيه طبعا زي ما انتم عارفين ويبقى ناخد نص المسافه بين الدي سبيك فان وفيبر كيوبيتال ونطلع فوقها بطاقه اوروبا ونحط الريج بتاعنا المشهور وطبعا هيبقى في يمكن النهارده اجيبه لبره شويه حتى طبعا في مصر جنبه لاتر اللوك مين المصر دي؟ الفنجرس اللي قدامه هتبقى الدر بس جنبه ولاتر كده هتبقى الفنجرس اول حاجه مكانه فين الانترنال رينج مكانه فين الكورن في الفاشه ترانسفير ايه فين في الفاشه ترانسفير ميد واي بين دي سبيك فاين اند ذا بيبيتيمتر نوت ذا سنس اوف كيو ذا بيبيتيمتر بيسموا النقطه دي ذا ميد بوينت اوف ايمان ليجن نص ايمان ليجن مش نص ايمان رينج ذا ميد بوينت اوف ايمان ليجن وفوقها بحوالي نص انش سنتي اوروبا نص انش طبعا مهم قوي اللوكيشن ده عشان ده انا دي تاس اللي هو عندي تاس اللي ده اللي ده فيبقى ده مكانه شكله عامل ازاي شكله يو شكله يو هو بيقول رينج بس هو يو بيقول على الاكسترنال رينج رينج وهو تراينجل فبتيجي تيجي من النوت رينج من التنس اوف رينج اللي هو شكله عامل زي يو واليو الفتحه بتاعتها لبره اليو الفتحه بتاعتها لبره عامله كده يعني الميديال والانتيريور بوردر بتاعتها تيكن فيهم تيكنين والتيكنين ده مهم ده جاي من الترانزفيرسك مصر الترانزفيرسك مصر تبع سلينج حوالينا حوالين الرينج بيسموها او كما فيها تيكني في الحته دي اسمها ذا ترانزفيرس فاشل رينج دي السينج دي مهمه قوي لما المصر بتكونتاكت السينج دي بتشد على الفوز وتجيب الفوز ايه؟ لاترال تغطي اكتر واكتر لمين؟ ترنال دي تجيبه لاترال قوي تبقى ويل اندر كفر او ترنال دي لان الفوز كل ما يجي ميديال كل ما يبقى قدام مفهوش حاجه ما قدموش حاجه الا كل ما يجي لاترال كل ما يبقى عامل كفر في السنه دي عشان كده بنتكلم على ايه بيقولوا ايه؟ بيقولوا لاترالايز كور بيقولوا جيبوا الكور لاترال ايه؟ عشان يبقى ويل عامل كفر في السنه دي انتوا شكلكم اتلخبطتوا تعالوا نقول تاني نتكلم دلوقتي على الانترنال دي ما كانش فيه مشكله ولا فيه مشكله؟ ما كانش مشكله خالص. الاستاذ ده ايه مكانه فين؟ قلنا مكانه فين؟ مكانه فين؟ ده فرن بالفشل فرن بالفعل. ايه بالفشل فرن بالفعل؟ بالفشل بالفعل دي اكستنسيف فين بالظبط؟ ميد واي بتوين دي اسمك فاين اند بيبي تيوريكال. اسمها ايه النقطه دي؟ اسمها ذا ميدل بوينت اوف ذا وان ليجمنت. ما اسمهاش الميتنج اون البوينت. الميتنج اون البوينت دي نص المسافه بين الانتيريور سبيك فاين والسيمفيسيس. ده دي نص الريجن اللي احنا هنتكلم على نص الوان الليجمنت اللي هو الانتيريور سبيك فاين والفيرت كيبرتن. بس بس هنا بس النقطه دي فوقها فوق السنتي وراها ده نص ايه؟ يبقى ده مكانه. بيطلع ايه؟ بيطلع فور. بيديله ايه؟ الترنال فورد فاشيا. الفاشيا دي لازقه في الادج بتاعته. ايه الفاشيا فيه؟ طبعا الفاشيا فيه علاقته الوثيقه بمين؟ بالانتير اتجاه التعطي المشهور قوي اللي هو بانش اوف دي اكسترنال ايريك اللي هو بيرجع يدي اثنين برانش زي ما قلنا امبارح. الفيموستاتيكال ايه؟ والكيوبيك. الفيموستاتيكال كيوبيك فله علاقه مشهوره قوي بالانتير اتجاه التعطي اللي هو بيبقى ميديا لو يعني رين لاترال لو. الرين زي ما هو مرسوم لاترال للارتي والارتي ميديا لو. وعشان كده الواحد لما يجي يلاقي يبقى بيعمل ايوان الهرنيا ويلاقي الهرنيا بتاعت النك بتاعته ميديال ميديال ارتي حتى دي يقول دي دايركت هرنيا. لما الاقي النك بتاعت الهرنيا طالعه من الرين ولاترال للارتي يقول دي اوبليك هرنيا. طبعا لو بقى واحد هنا واحد هنا اسمها ايه؟ بنطلون. الارتي من بنطلون هو زي كاوزر. يبقى ده الارتي لاند مارك في الاريا دي. اكسترنال قصدي اسمه ايه؟ الانتيريور ديجاستيك ارتي. الانتيريور ديجاستيك ارتي. والارتي ده ممكن الواحد يربطه بسهوله قوي مش مشكله. لكن لو عوره بينزل. بينزل بيعمل هيماتومه كبيره. لكن بالنسبه له ما فيش اي مشكله. اسمه ال كتير اتجاهات الارض اللي هي شوف الاكسل ميديا الاكسل ميديا معدي ورا الجوان اللي جابت عشان هي اللي بيبقى صفر صعب هو قريب قوي لدرجه ان ساعات الناس في جرافين هم عملوا هم يتابعوا عواره الصفر الارضي ده عروض او الاكسل ميديا اللي هم قريبين او البين اللي هم قريبين من بعض. تعالوا نشوف حكايه شكل رين تاني. رين كنا بنقول ان هو شكله زي اليو. كنا بنقول ان رين شكله زي اليو. واليو دي الفتحه بتاعتها موجوده لبره لاترال والادج بتاعته اللي هي الميديال والانتيريور فيهم تيكرينج. فيهم تيكرينج بيسموها دكتور بالثالث فاشيال ثينج. بيسموها دكتور بالثالث فاشيال ثينج. الثينج دي تيكرينج في الفاشيال ترانزفيرس اللي هو رينج في الفاشيال ترانزفيرس بس ماسكه كمان بالادج بتاعت الترانزفيرس ماسل. فلما الترانزفيرس ماسل تكون ذاك ده لو بتشد على الرينج تقوم الرينج تنقل الفورس من هنا تجيبه تفتحه لايه؟ لاترال. ولما تفتحه لاترال يبقى مور اند مور اندر كفر اوف انترنال رينج. لو جبنا الانترنال رينج لو جبنا الانترنال رينج ميديال يبقى احنا كده ما قدمناش حاجه قدامنا الفورس قدامنا على طول الانترنال رينج والرين على طول فتبقى مشكله. فاحنا عاوزين دايما الكود يبقى ايه؟ يبقى لاتر. واحنا بنقلد الكلام ده في العمليه. العمليه لما نيجي نعمل جراحه للغدة الدمية بنحاول نخلي السن رينج از لاتر از بوسيبل يعني ضيق على ميد السايد بتاعته. اوكي؟ يبقى السن رينج كده خلاص اكتشف الحاجات بتاعته قلناها. ويبقى احنا ناقص بس نقول ازاي الكنال بتبروتكت ذات اجينست ترنيشن. الفانكشن بتاعت الكنال انها تنزل الفور وغير انها تنزل الفور بس الكنال ده ويك بوينت. فعاوزين نعرف ازاي الكنال بروفايد ميكانيزم بريفنت الرنيشن. طبعا ما في الاخر بيحصل رمي بس ازاي بتقول ايه؟ خلي الكنال يضيق بالظبط كده. اول حاجه في الكلام دي كان الكلام ما كانش بيك زي ما كنتوا صغيرين كان الواحد يكح ولا ده انت عمال بشر تقوم كل حاجه طالعه بره على طول. لكن دلوقتي الكلام بيك فلما الواحد يزود الانترنال بريشر الكلام بيحصل لها ايه؟ بتتقفل على بعض. لو ضيق هي مش ماشيه من قدام لورا على طول، لو كانت ماشيه من قدام لورا على طول كانت حاجه على طول تبارك جدا. بس هي ضيق، فالكلام لما الواحد يزود الانترنال بريشر بتقوم مقفوله على بعض. يبقى دي اول حاجه هي الضيكوزي بتاعت الكلام. نمرة اثنين طبعا الفشل في الثالث. الفشل في الثالث دي قلنا ان هي وير المصري ديفيشن، الفشل في الثالث بيكون ذا موست امبورتنت ديت. نمرة ثلاثة الحتة اللي احنا كنا بنقول عليها بالظبط كده، مكان الحتة مكان الانتيري رول ضعيفة الفوسيري رول اقوى، ومكان الفوسيري رول ضعيفة الانتيري رول اقوى. قلنا كررناها تاني كذا مرة في الميديال بارت الانتيريور وول فيها رينج، تبقى الانتيريور وول معمولة من الكونجوينت وفشل في الانتيريور. في اللاترال بارت الانتيريور وول ويكند بالانترنال رينج، فتبقى الانتيريور وول اكسترنال ويك وانترنال مع بعض. فلغاية دلوقتي قلنا ان في 3 ميكانيزم، لكن في كمان حاجة تانية الحتة اللي احنا لسه قايلينها اللي هو the protection of the internal ring. بالظبط، هو احنا عندنا كام نقطة ضعيفة في الكنال internal ring والposterior wall والinternal ring، عندنا فرق نقط ضعف. فالinternal ring بيبقى protected بالطريقة دي اللي هو الواحد يجي المصل تحت الكونتراكت بتزود البريشر يوم الرينج يبقى لاترالايز. دي واحدة. طب وحكاية والاكسترنال رينج بيبقى بروتكتد ازاي؟ تيجي المصل في الكونتراكت تقوم الكورة بتاعته تقرب على بعض. هو تعمل زي ما تكون بالانس. تبقى بالانس. طب ايه الميكانيزم ايه حتى الويك الثانية؟ بصير ما فيهاش مصل اصلا فيبقى المصل تيجي الكونتراكت تقوم الانترنال ويك والترانزرسس ابدومينس ينزلوا ينزلوا حاولوا ينزلوا لغايه الاجوال الليجمنت يقوموا يسموها زي الشاطر كده زي الشيش اللي بيتشد ده يبقى شاطر. يبقى عندنا الشاطر ميكانيزم وعندنا الفالفر ميكانيزم. وطبعا عندنا كمان ان السيماستاتيك لما بتتنزل مشده التاسكس والقوت لفوق عشان تبلوك السكه. فاحنا عندنا كذا ميكانيزم. الكلام ده بيجي ده قلته كلاسيك اكزام كويشن وبتبقى دي الاب حد بدا منها. وحتى انتوا قاعدين بتقولوا الكلام كلام طب ايه الكلام ده حاجه ثانيه معنى يعني مش معنى دي لها كتير كده مش فاهم ما اعرفش كل الناس بيحبوها قوي قوي ليه. لكن اي واي السبع ميكانيزم في سبع طرق الكلام بتحاول تحمي نفسها من الرنيشن. طبعا هذا كله بيحصل برضه رنيشن، لكن لو ما كانش الحكايه دي موجوده كان كل الناس بقى عندهم رمل. لكن الرمل لسه في الاخر نسبيا قليلين، لان في بني ادمين قبل كده مش كلهم عندهم رمل. فايه الميكانيزم السبعه؟ نمره واحد، نمره واحد الاوبليكوتي، نمره اثنين الباشا ترانزفيرتال، نمره ثلاثه الحدث الويك ترانزفيرتال يعني قدام ويك يبقى ورا قوي ورا ضعيف يبقى قدام قوي. يبقى ثلاث حاجات. وبعدين بعد كده تعالوا بقى بروفايد بروتكت ميكانيزم اجينست ثري ويك بوينتس. الاكسترنال رينج بروتكتد باي ذا فالفولار ميكانيزم. وان المصر كونتراكت في الكوره كلوز. الاكسترنال رينج بروتكتد باي ذا ترانزفير فاشل رينج. اللي هي الايه؟ فوندمنتال كونتراكت الانترنال رينج بيكمز او الكور بيكمز لاترالايز. طب ايه فايده لاترالايز؟ لاترالايز يبقى قدامه مصدر قدامه مصدر هي الانترنال رينج مالهاش قدامه مصدر او نيورال. طب الانتاكت اللي هو موجود اصلا في البوستير رو البوستير رو ما فيهاش مصدر خالص دي حتى دي اللي هي الارش الارش ده ليه؟ الارش لو كان كامل كان بقى ما فيش مشكله. لكن في ارش فيقوم القص ده لما يروح بالكونتراكت ينزل لتحت يقفل الحته دي يسموه الشاطر ميكانيزم. يبقى الشاطر والبلدر والفشل ترانزفيرت رينج والأوبليكوتي والأشرط المسالك والريسيبروكال ترانزلينج ده اللي قلنا عليه، وبعد ما حاجه اللي هي الكونفشن والمسالك فوز كاتس اند فوز سايد كمان وبالتالي كده كده احنا اي ثينك وي ار الحمد لله دان. ناقص بس نقول ان في كم ايكول كده، في كم اسم مشهورين قوي هنا نقولهم عشان نبقى خلصنا. عندنا الوان اللي جاب ده اسم تاني اللي نعرفه بالضبط يسموه الوان اللي جاب فوكر. في كذا ايكول مشهورين يسموه الوان الفوكر. لما تخلص تخلص هذه عليك خمسة، الآن جيت خمسة بعد كده نخلص على الآن هذا عليك صار ربع ساعة جدا وكذا عملنا نخلص على خمسة ما أعرفش فيه إيه، إن شاء الله هنشوف فيه إيه لكن ما أعرفش فيه. فالإيجوين بيسموه بوبر، والإيليو كيف تراك بيسموه تونسون. يسموا الوان اللي كان يسموها كوبر سيجمنت، ودي في التراك دي في التراك اللي هو نهاية الفشل الكونسيل تحت، بس على ليفل زي ما انتم فاهمين طبعا اعمق واعلى سنا من الايجوان ليجمنت اللي هي لازم تبقى اقوى في الفشل الكونسيل اعمق طبعا. طبعا قلنا قبل كده الكامبر فاشيا مش كده؟ الكامبر فاشيا والكارفر فاشيا اللي هما الكامبر اللي هي الشخصيتين الثلاثة بتاعت البطن، والسكارف الفاشل اللي هي الانترفيلس اللي هي بتاعت السوبرفيشال فاشل اللي هو السكارف الفاشل موجودة اللي هو الأكتير دون وور. في كمان الحتة اللي احنا لسه ما قلناهاش، الحتة دي انتوا عارفينها طبعا الترينجل المشهورة الترينجل، الحتة دي اللي هي في البوستيريور اوف ديفان الكلام اللي هي بارون الترانجل اللي هنعملها بالاصفر اهي، الترانجل الخضرا دي مكانها الزاي السنة تطلع. طبعا الترانجل دي اسمها ايه؟ الترانجل بتاع تاتلباك، الترانجل بتاع تاتلباك مشهورة برضو قوي كايبوليم. ما هو ماشي كل الكلمة كده بالدي وبالدي ما فيهاش ايه، ما هو ماشي كل كده ممكن اكون غلطان، لكن هي هات الباك ما كتبش هات الباك ما كتب هات الباك تراينجل اطور اللي هي التراينجل المشهوره دي اللي البام اللي بتاعتها زي ما انتم شايفين في الرسمه البيس بتاعها الفاينل اللاتر بام بتاعتها انهي ارضي ده السيرتيجاتيك اللي هو جاي فين واللي هو لو برانشز الكريمستريك والكيبيك وطبعا الاخر بوردر اوف دايركت موشن. فدي بتبقى اسمها الترانجل بتاعت هيرتلباك. الترانجل دي فيها بس تريك ان كل باوندري الباوندري بتاعتها على ليفل مختلف، يعني ما هياش ترانجل كده كلها نفس الليفل، لا ده كل واحده على نفس على ليفل تاني. طبعا I'm sure you understand that the external that the field of the galactic artery lies in the reperitoneal path. كده الفاسد دايما بتبقى بره البيتونيوم، فما بين الفاشيا وما بين البيتونيوم التريك بيتونيوم فات. الحته دي اسمها التراينج بتاع تيسل باك، التراينج بتاع تيسل باك اللي هي البول اللي فاتها تاني ده مخرج زي المكان اللي بيفرج الايه؟ الدايركت البول اللي فاتها تاني البيج بتاعها هو البول ليجمنت طبعا الميديا بارت واللاتر بول بتاعتها اللي تيجي في جلسه كارتي والميد البامب بتاعت اللاتر بوردر بتاع الريكتس ماسل يسموا دي الحته دي اسمها الفلانج بتاع فتر بقى. في بيستعملوها سنه كمان، يبقى انتوا عرفتوا الثلاثه ايكولين الانجوان الكوبر والليفي تومسون كامبر سكارتر واللاتر بقى تراينجل. طبعا في حاجات ثانيه مع سيمولر مش هقولها دلوقتي عشان ما نتلخبطش. الهاتر بقى تراينجل ترجع للاسم تاني الميديال لاتر بارت Thank you. الهاتف ده ترجع تكتب ليه بارت ولاتر بارت عشان ده بتاعت تقسمه دايركت ثانية لميديال ولاتر دايركت لان ترجع تكتب لميديال بارت ولاتر بارت واللي بيقسمها كده ده اوبريتريتد ايه؟ امبريكال ارتري ده اوبريتريتد امبريكال ارتري ده بيقول عليه اللاترال امبريكال فورم ارتي ليجمنت شايفين ده بيقول عليه ده اوبريتريتد امبريكال ارتري ده طبعا الفول بتاعت الانفيريور في جاستريك وطبعا هنا في امبريكال ثلاثه بلادر في ليجمنت ماس ماشية كده اللي هي الاوبريتريتد ديوريتر الديوريتر واصله لازم الديوريتر ففي ثلاثه ليجمنت او فول في الاريا دي الميديان بتاعت الديوريتر ودي بتاعت الارضي الامريكا الارضي ودي فول بس مش ليجمنت دي فول بسبب الانفيريور ديجاستيك فترجع مثلا بس كان متقسم لميديال بارت ولاتر بارت بالاوبريتيف امريكان ار 3 اوكي اي ثينك اي ام هابي تو اناونس ان وي ار دان ودلوقتي هنبتدي نبتدي الايجوال الهرمي هنتكلم دلوقتي على الايجوال الهرمي العمود الاثنين بانتو بعد الانتمي ستودنت ونبدا من بنعمل مع بعض الريكتس شيت ودي دي كانت الريكتس مصدر جواز معلش مسكنا معانا بره دي ريكتس مصدر ودي كانت السيلر دي دي كانت السيلر دي جت بعد الريكتس بوردر اتقفلت في ريكتس وطبعا انا السيلر دي من قدام وترجمت من ورا وتيجي عند نقطه معينه كلهم يجوا قدام ولو شفناهم من ورا يبقى عملنا اللايف بيسموه ايه؟ هارتويد لاين هوب. بعمل كده ان هم جم عند النقطه ازاي ما اعرفش اهو الصوره طول او البتاع هم كلهم قدام فبقى في صف حد كده في بوردر و 300 صف كتير كتير فده لما صف ده من ورا اسمه هارتويد لاين وده المكان اللي الباترنز كتير في جاستك بتدخل منه على ايه؟ على ريكتس مانتر اللي جوه بالظبط على ريكتس شيت كنت جوه ريكتس شيت ده اسمه الارت ديزاين انا ما كنتش عارف اعملها ازاي بس طلعت في الاخر متخيلها طبعا طول الوقت بس طلعت بقى شكلها ضريب وانا موريها لكم بس فدلوقتي هتكلم على الايجوان الرينيا اللي هي انتوا عارفينها طبعا صور كتير قوي كم نوع الإيجوان الهرنية؟ اللي هي دايركت دايركت أو دايركت دي كنا نتكلم الأول على النوع دايركت عشان نخلص منه فهم مركزين عليه هنتكلم على دايركت هرنية هنتكلم على دايركت إيجوان الهرنية طبعا لو تفتكروا احنا بنحب نقول الديفينيشن وإيكولوجي باك بقى من ستاندرد كلينيكال احنا عملنا اناتومي كده مرة ونص انت لازم يقصدك بجراحة لكن عشان اعرف انا في كله الباثولوجي كنا نتكلم فيه على الفار وعلى الكومبيتيشن وعلى السبيشال تايب لكن الفار كنا نتكلم على الساء بالضبط والكفرنج والكونتنت وايه كمان؟ والديفاكت، الديفاكت اللي هو طبعا وبعدين طبعا في الدوزز والريتم لا ما تقلقوش ده هتاخد منك خمس دقايق مش موضوع يعني اللي هو طبعا هما كلمتين فايه ايه تعريف الدار الثانية؟ مايك تعريف الدار الثانية ايه؟ الواحد يعرف ثانية عن طريق ديفاكت ده فالدار الثانية تطلع من فين؟ احنا لسه كنا منها وقايلينها تطلع من البنج اللي يسموها هيبر باسكرايز ولها كده ثلاثه اماكن المكان بتاعها له ثلاثه صفات مشهورين تطلع ورا الكور شو الكور قدامها فالكور تطلع ورا فوق وبره والقطار ضرب الساعه يا مان هو مال فوق الفوز معدي هاي برد ورا فتبقى بره ورا ومين دي اللي باتل انهي باتل دول اكيد انتي رجعت من نص الباتل ده اصلا فيها كده فلها اماكن مكانها ذو ثلاث صفات لان الصفات دي معكوسه بالظبط في الضيق الوظيف ايه؟ جوه الكون وقدام الكونتان ولاتر للبسر فبالضبط معكوسة بالضبط معكوسة انتو شكلكم مش مستوعبينها لكن هي مشهورة قوي قوي اهي ده الوادي ليجمان وادي الرين وادي البسر ده طبعا دي الريكتس مصر وادي الكورد شديهم اهو تبقى الهرنيا الاوبليك البلد جوه الفورد لكن الدايت البلد في الحته دي بره الفورد بره الفورد وراه وميدل الباسل بره الفورد حتى امبارح المستر شافوا العمليه معانا كانت دايت ثانيه وكنا على طول طلعنا الفورد لان الهرنيا وراها لو كانت الهرنيا اوبليك كنا محتاجنا نسلك كتير عليها عشان نشوف الساق لكن الهرنيا بره الفورد براه وراه وراه وراه وميديال وميديال بعكس الثاني الثاني يبقى جوه الكور يعني ايه جوه الكور؟ بالظبط النظام بتاعته بالظبط ولاتر للباسل طبعا وكمان انتيريور الكور ستراكشر انتيريور الكور ستراكشر انتيريور البارد والارتري والفاتكس وكل الدوشه بتاعت الكور ستراكشر اللي اتكلمنا عليها قبل كده فطبعا ده تعريفنا تعريف الهرنيا دي بقى تخرج من فين؟ الواحد لما يقول الهرنيا دي ايه؟ معناها ايه؟ يبقى يقولها تخرج من فين؟ ويبقى بعد كده بتيجي لمين دي؟ بتيجي للرجاله الكبار اللي عندهم ويكنس في جدول في جداول تقليديه بتاعت الجراحه اللي بيعملوها من سنه مثلا 20 مبسوطين قوي بيها طبعا دلوقتي مفيش اي معنى لكن لسه لغايه دلوقتي الجدول بتوع نص الكتاب ومعروف فالهرنيا دي مش بتيجي بسبب ان واحد عنده حته بروتاتر فاتحه خالص لا بتيجي من الويكنس تيجي الرجال الكبار وتيجي عشان الويكنس تبقى كتير قوي تبقى ايه؟ بايلاترال اوكي فيبقى سببها تيجي اولموست اكسكلوسيفلي ان ذا مين مفيش حاجه اسمها دراي ثانيه ستريس قليل قوي الجوان ريز في الكتاب كلهم بليك كلهم داير ثانية في ست لاي قوي وداير ثانية في بيبي مفيش تنام اصلا لا تنام عامة كده هتيجي ازاي هتيجي دي ازاي الهرنيا تطلع من السن الرين بالتعريف اسمها اوبليك حتى لو تنام كده لكن بالتعريف الهرنيا تطلع من السن الرين اسمها اوبليك يبقى مفيش تغيير صغير بقى الجن دي تاكس وده مفيش لان الرجالات كلهم بيجي لهم اوبليك والستات اولموست اولويز اوبليك وبس يبقى الرجاله الكبار يجي لهم دي كاربيتس وبتيجي بايلاترال الباثولوجي بتاعها ايه؟ الباص الساك بتاعها بيبقى ساك مخصوص قوي ده بيبقى ساك لو غالبا وايد ميك بيبقى عليه تعالوا كده نقول هو هنا في فشل كونفرسيالس وراها ايه؟ وراها فاك الفاك ده عليه فاك كتير قوي الواحد يكتب له حته فاك في اكسترا فاكين فاك كبيره مغطيه خالص ده منظر مميز شافوه امبارح شافوه امبارح مش شايف ان حد يدور لا كلها لكن فعلا كارمن وورد كانوا جايين امبارح وشافوا كده شوية فاس طالعين ورا الكور ودي مليان اكسترا بس ما بيتشالش ما بيشلوش بيرجعوا بالظبط جدا بنغطاه كده بيرجنيتر مش بنعمله زي ما في ثانية ما طلعش عليه من بره هو عمل فورم فيها وبره ما طلعش عليه طلعش عليه من بره هو عمل قعد يضرب تكبيد فضاعت عليها وطلع والفشل بالذات ممكن ما تبقاش طريقه ولا فيها ديفاكت، فبيبقى كله اكس بين فات الفات ده تاك فاكتين دي موايد ديك الكوبرينج اكس بين فات الفشل كونتنت او ديفاكت فيها الكونتنت غالبا ما فيش والديفاكت احنا اوريدي قلناه. الكومبليكيشن دون ان دي واي واي تاك فالكومبليكيشن تبقى ايه قليله بالظبط. والسبيشال تايب في من الدايتري نوعين زي ما انتوا فاكروا اوريدي من شويه، في نوع ميديال وفي نوع لاترال. ونوع ميديال اخطر، النوع ميديال هو اللي بيعمل مشكله، النوع ميديال بيبقى عليه انه يباس ثرو بالكونجوين تندوم، فممكن يمسك عليه ويستنى عليه. النوع اللاترال هو التيبيكال هو الثاني. طبعا نوع الميديا برضه لما بنقطع الباري ميديا فممكن يخلوه ينزل جوه هو السكوتر اللي قدام الرينج، فينزل جوه السكوتر طبعا مش تيبيكال اوف دايركت تيرمي. فدي الحاجات بتاعتها الدايجنوزز والتريتمنت. طبعا اللي هنقول دي جوه بدون في الجوين ممكن تكومبليكيت قليل، والواحد لما يتقطع يلاقيها جوينر مستمرا يعني ابواب الميديا تبقى صفات معينه قوي. ايه صفاتها؟ شكلها عامل ازاي؟ بالظبط مدوره وهي سايكل مش اوبلونج. لان الثانيه الاوبليك بتبقى اوبلونج نبدا في الكمال ونبدا لغايه تحت، لكن دي بارز بس تبقى مدوره وهي سايكل. دي إيه راح يزقها تبدا بسهوله قوي لورا لأن هي بلج لقدام بتبقى لورا، تيجي كف البلج انتيريلي وتبقى مميزة أوي كتير أوي، تبقى بايلاترال وكتير أوي ما تنزلش في السكوتم، لكن ممكن تنزل في السكوتم وكتير أوي الواحد يجي نايم من عليها ويحس حتى بالإيمان الثاني اللي دي تاك. الدايركت تيرميا لها ثلاثة فيتشرز مشهورين أوي، إنه في تسكيل الديفاكت في تسكيل الديفاكت اللي يكون الثلاث في ضعي فرمي لا ثلاثة في تسكيل قراء نمرة اثنين وفي جزء الزوء بيتند من الستوكر ونمرة ثلاثة ال very easy reduction. يعني في الاخر بتصل هو الحاجات دي كلها يقولوا لها ثلاثة فيتشرز مشهورين. كنا نتكلم كلمتين على الدايت تيرمي لما اقوله تاني، راجل كبير عنده ويك مسل عنده بايلاترال هيرنيا ذات ريديوس دايركتلي بوستيريور وذ جريت تي اند ديسند رايت انتيريور اند بيرلي ديسند من السوبر اون جو بوسبلي اند وي فيل وذ ريديوس هيرنيا يو ماي فيل ان ايفكت. قلنا تاني ثلاث حاجات انت هتدرايف غير تيرمي يقولوا if you feel defect in your lower canal على طول من غير تفكير تبقى دايركت. لو كانت بتديوس فور جريت ايز تبقى دايركت، ولو كانت نازله في توتم في الاغلب ما تبقاش دايركت. لكن ممكن لسه عارفين اثنين تيرميز دايركت لما نزل توتم، واحنا كنا بنقول عليهم دول اكيد اندايركت عشان نزل توتم. الدايركت بتنزل توتم بس تقلل الشيء طبعا مين من الاوبيك. اوكي لو قارنا الجدول ده هنقول دي الدايركت ودي الاندايركت. طبعا الدايركت قصديك يعني بكره هنعمل سي تي ان شاء الله، قلنا هنعمل سي تي بكره الخميس. فالبكره يوم ايه؟ بكره سي تي ابدون ابدون سي تي. فلو قلنا الدايركت دي سببها ايه؟ ويكنس. ودي سببها بالظبط فيتال بروسيسس. فيتال بروسيسس الجدار كتير عشان ما بيستكر برضه ما هيش عيب قوي يعني انا كنت بعتبرها عيب لكن هي مش عيب يعني مش عيب معاها حط جدول يعني لو ويتنس وده فيتنس مسدس تيجي للرجاله الكبار اول ترين لكن دي تيجي اني ايج وتيجي كمان للفيميل الدايت ترينيرز ار فيري ريري للفيميل الدايت ترينيرز دو نوت اوكر ان تشيلدرن دو نوت اوكر مش هي دو نوت اوكر وطبعا قلنا ان الدايت ترينيرز كتيرة تبقى بايلاترال طبعا دي ممكن تبقى يوني لاترال او بايلاترال الدايت ترنيا شكلها هيميك سيريكل هيميك سيريكل ودي شكلها ايه؟ اوبلون الدايت ترنيا بتديوس لورا بوستيريور وبتديسند انتيريور وبايز والجريت ايز ودي بتديوس بقى الى specific direction فاقين بتبقى بتديوس upward, backward, and laterally وهتتند هتتند downward for the medium وهتديوس والdifficulty يبقى هنا لها direction وهتديوس بتاعت ال reduction defect may be felt when you feel the defect هنا defect is not felt the defect is not felt. وطبعا هنا rarely descends on the scrotum rarely descends rarely or low possibly والتانية descends on the scrotum commonly not violent to complications in the terminus alert to complications وطبعا operations are mandatory in oblique they are not mandatory in the direct terminus واخر حاجة the presence of the sac السك موجودة فين؟ السك موجودة في الدايركت جوه وقدام ولاتر البسل وفي الدايركت بقى ورا وبرا وريد البسل بنكمل بقى يوم الحد ان شاء الله